عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. من هؤلاء؟ من الذين لا يتنزلون إلا بأمر الله؟ نعم، لا تفسيران، قيل الملائكة وقيل أهل الجنة، وكان الكلام آخر ما تكلمنا كان عن أهل الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمره، يعني ما ننزل هذه المنازل من الجنة إلا بأمر الله. ولكن طبعا المشهور الأول والأصح، ولهذه الآية مناسبة يؤكد ان المقصود هنا هو الملائكة. وما اخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك. اذا المتنزل هنا هم من؟ الملائكة. وما نتنزل نحن الملائكة إلا بأمر ربك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ نزول جبريل، فأمر الله عز وجل جبريل أن يخبره بأن الملائكة ما تتنزل إلا بأمر الله. وكان احتباس جبريل قيل 40 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل غير ذلك، وكله لا دليل عليه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يبقى الملائكة لا تتنزل إلا بإيه؟ يعني ما نتنزل إلا بأمر ربك. ما معنى بأمر ربك؟ هو إيه اللي بإذنه؟ نزولهم بإذنه ولا الشيء اللي بينزل به هو أمر الله؟ ثاني، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني إذا أمر الله نزلنا، أو ما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لا ننزل إلا بالوحي الذي أمر الله به. إزاي؟ فنزلنا بأمر الله، والشيء اللي احنا نحمله إنما هو إيه؟ أمر الله. يبقى ليها معنيين، وما نتنزل إلا، يعني ما يكون نزولنا إلا بإذن الله وأمره، وما نتنزل إلا بأمرك، يعني لا نحمل معنا حين ننزل إلا أمر الله سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك. ومعنى التنزل هو النزول على مهل، والنزول على مهل. وقد يطلق التنزل على مطلق التنزل على مطلق النزول. ثم أكد جبريل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. احنا قلناها قبل كده كذا مرة، ما معنى ما بين أيدينا وما خلفنا؟ ها؟ اللي يعرف الفعيده، ما معنى له ما بين أيدينا وما خلفنا؟ فضل محمد بيقول لك ما قبلنا وما بعدنا، يبقى بيتكلم عن زمان ولا عن مكان؟ عن زمان، مش كده؟ طيب ليها معنى ثاني؟ واحد يقول لك الدنيا والآخرة، ايه ثاني؟ ها؟ ما بين أيدينا من الأماكن وما خلفنا من الأماكن، المتنزل من مكان إلى مكان. له ما بين أيدينا في الأرض وما خلفنا في السماء، ما هو نزل من السماء للأرض. تنزل إزاي؟ إذن وما نتنزل إلا بأمر ربك، إما من الجهات والأماكن، له ما بين أيدينا وما خلفنا من الجهات والأماكن، فما بين أيدينا وما خلفنا من الأماكن لمن؟ لله. احنا نزل من السماء إلى الأرض، ما بين أيدينا من الأماكن وما خلفنا من الأماكن بيد الله سبحانه وتعالى. طيب له ما بين أيدينا وما خلفنا من الأزمنة، الماضي والمستقبل، كله بيد من؟ بيد الله. وقيل له ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة، وما بين ذلك قال وما بين النفختين. وقيل الأرض التي بين أيدينا والسماء التي وراءنا، له الأرض وله السماء. وقيل ما مضى من أعمالنا وما غبر منها. المهم يا أخواني على هذه الأقوال كلها يكون أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافي، له ما بين أيدينا وما خلفنا، لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، فلا نقدم على أمر إلا بإذنه. ما هو الآية الطاقة إيه؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. طبعا لا نتنزل بأمر الله، لأن له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذا كان الأمر كله لله في الزمان وفي المكان، في ما بين أيدينا من الأرض وما خلفنا من السماء، ما بين أيدينا من الأفعال والأزمنة والأمكنة وما خلفنا، فكيف نتنزل بغير أمره؟ ده الأمر كله له، فكيف نتنزل بغير أمره؟ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نسيا يعني ناسيا، يعني لا ينسى سبحانه وتعالى، يعني لم ينسك الله لما تأخر عنك الوحي. وتأخر الوحي فالكفار ما بيصدقوا بيشمتوا، مش كده؟ يقول لك اهو قاله ربه وهجره ربه، قال وما كان ربك نسيا، لم ينسك لما تأخر عنك الوحي. وقيل معناه ولم يكن ربك نسيا، أو ما كان ربك نسيا، أي هو عالم بجميع الأشياء لا ينسى منها شيئا. وقيل وما كان ربك نسيا، وما كان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه رسلا. يبقى إما إشارة إلى مطلق علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يضل رب ولا ينسى، وإما إخبار عن هذا الحال الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما غاب عنه الوحي لم يكن ربه عنه إيه؟ نسيا، أو ما كان ربه نسيا. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، خالقهما وخالق ما بينهما، مالكهما ومالك ما بينهما. خلاص، فالنسيان محال عليه إذا كان هو رب السماوات والأرض بينهما، فالنسيان محال عليه لأنه تقوم السماوات والأرض، ولو كان يضل أو ينسى لهلكت وفسدت السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهم. وإذا كان هذا هو وصف الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ الفاء هذه للسببية، أي لأنه رب السماوات والأرض فاعبده، واضح؟ فاعبده لأنه كون رب العالمين، سبب موجب لأن يعيد لأن يعبد. ولكن هنا انتبهوا أخواني، قال اعبده واصطبر إيه؟ لعبادته. هو نقول اصطبر على عبادته ولا اصطبر لعبادته؟ يصبر على، مش كده ليه؟ لكن استخدم اللفظ اللام، استخدم حرف اللام لعبادته ولم يقل على عبادته. ده الكلام اللي قلناه عشرات المرات، تضمن الفعل معنى الفعل، معناها اعبده واصطبر واثبت للعبادة، واثبت لعبادته. فيتضمن هنا الصبر معنى الايه؟ الصبر والثبات، الصبر والثبات. هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. ينكر سبحانه وتعالى على أولئك الذين يعبدون سواه لأنهم لا يعلمون لله عز وجل سميا، فكيف يعبدون غيره؟ ما معنى سميا؟ سميا، هل تعلم له سميا؟ ها عميني بحلقه في الكتب، بصوا لي أنا هنا، ها ما معنى عبد الرحيم؟ فلان سمي فلان، يعني زيه، هذا سمي يعني اللي وصفه زي وصفي، عمره زي عمري، افعاله زي افعالي، مجموعه زي مجموعي، سمي يعني شبيهي، خلاص. يبقى هل تعلم له سميا؟ كقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمي؟ انكار انه ليس له ليس له في الوصف مثيل، فكيف يعبد سواه؟ وسميا لها معنى ثاني، تفضل. نعم، سمي بمعنى علو، سما بمعنى يعلو، كلام جميل. هل تعلم له سميا يعني مثيلا له في العلو؟ طيب ايه ثاني؟ تفضل. اسم، هل تعلم له سميا يعني ما سمعت ان حد اسمه الله غير الله؟ هل له سمي؟ هل له شبيه في الاسم؟ يعني الكفار مع عتوهم ما اجترأ أحد أبدا أن يسمي الإله الله بنفس هذا النص. هل تعلم له سميا؟ فقيل المراد الشريك في الاسم، فإنه لم يسمى شيء من أصنام ولا غيرها بالله. طيب، وقيل هل تعلم له سميا يعني شبيها له في الاسم مع تحقق الاسم والوصف؟ يعني ايه؟ خليك معايا. هل تعلم له سميا يعني شفت واحد اسمه الرحمن الرحيم الملك القدوس ويحمل مع هذه الأسماء نفس الصفات؟ ما تجد، ما تجد. فلان اسمه عادل وليس بعادل، فلان اسمه عزيز وهو من أضعف الناس، فلان اسمه عاصم ولا يستطيع أن يعصم نفسه من برغوث، فلان اسمه الأستاذ رحيم وليس فيه من الرحمة شيء، فلان شده. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم الله احد او اللي مثل يسحن احد ليه اسم والاسم مطابق الوصف؟ لا تجد الا الله سبحانه وتعالى. الرحمن المتصف بالرحمة، الملك لان له الملك، العليم لان له العلم، القدير لانه عنده القدرة التامة، له القدرة التامة، وهكذا. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم شبيها له في اي اسم من اسمائه؟ يبقى مش اسم الله فقط، لا، كل الاسماء. ما نعلم شبيها لله سبحانه وتعالى في اسم من أسمائه بأن يجمع الاسم والوصف، لأن الله سبحانه وتعالى له حقيقة ذلك الوصف، أما المخلوق فله الوصف المجازي. يعني لما أقول أنت سميع ولا بصير؟ سميع وبصير ولا غير سميع وغير بصير؟ يعني بتسمع وبتشوف، مش كده؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا نذكورة؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كلام جميل. ما معنى سميع بصير؟ يعني يسمع يسمع ويبصر يبصر. طب تعالى كده نجيب لك حاجة على بعد 20 كيلو، تبصر ولا لا تبصر؟ فسميع بصير بالنسبة ليك معنى مجازي، معنى مجازي، مش كده؟ تسمع أشياء ولا تسمع أشياء، تبصر أشياء ولا تبصر أشياء، تسمع في وقت ولا تسمع في وقت آخر، في حال نومك وغفلتك مثلا. هل تعلم له سميا؟ لما يقال الله السميع البصير، فله هذا الوصف حقيقة لا يغيب عنه شيء من المسموعات ولا يغيب عنه شيء من المبصرات، مش كده؟ أما الوصف بالنسبة للمخلوق وصف مجازي، مجازي. هل تعلم له سميا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كل واحد يسمع نفسه الآيتين دول بسرعة. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول الإنسان، هل الإنسان عموما ولا الإنسان الكافر؟ الإنسان الكافر، الإنسان الكافر، أو الإنسان عموما على التغليب. أكثر الناس ينكرون البعث، أكثر الناس ينكرون البعث. البشر على وجه الأرض عملت إحصائية تلاقي فوق 90% ينكر البعث. ويقول الإنسان أإذا ما مت، يبقى بعضهم قال الإنسان هنا أطلق الإنسان وأريد به الإنسان الكافر المنكر للبعث المكذب به، وقيل واسم للجنس كله، وإن لم يقل بهذا إلا البعض إسناد إلى الجماعة ما قام به الواحد. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج، أي منين؟ من القبر. لسوف أخرج من القبر حيا. نستبعد الموضوع ده، وبعد أموت أدخل القبر وصير ترابا هرجع تاني حي؟ إنكار. هل يقدر ربي على بعثي بعد أن صرت بهذه الصورة؟ هذا هو سؤاله، هذا هو سؤاله. أولا يذكر الإنسان، هذا الذي ينكر البعث، ألا يذكر؟ والواو دل أنه معطوف على جملة قبلها، أي أيقول هذا ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فمستفهم توبيخ يا اخي، ما انت ما عندكش دم صحيح، لا انت مش شايف انك مخلوق من قبل من لا شيء، ما تذكر هذه الخلقة؟ بيوبقه يعني بيغلط له في القول، يهزأه. اولا يذكر ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كيف ينكر ذلك وهو يرى بعينه انه لم يكن قبل هذه السنين التي عاشها لم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عندك كم سنة؟ 20 سنة؟ من 25 سنة كان في حد يعرف الاسم ده ولا الاسم ده لي أي أثر؟ ما كان اسمك ده لي أي أثر، ولا حد يعرف عنك أي شيء، كنت في عالم الجهالة ولا حاجة خالص، مجهول تماما، لا أب ولا أم ولا خال ولا عم ولا حد يعرف عنك حاجة، ولا أنت تعرف عن نفسك شيئا، تنكر إيه؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ من قبل يعني قبل الإيه؟ أولا من قبل، خلي بالك، من قبل، من حرف جر، قبل بقى المفروض تبقى من قبلي، مش كده؟ لكن قال من قبله، قلناها 10 مرات، إيه معناها؟ ها قول عبد الله فعل. ايه المحذوف ده؟ ايه المحذوف؟ يعني ايه محذوف؟ ايوه انا بسال هي ليه مخطوط عليها ضمه؟ ليه مش كسره؟ ها تمام ده كلام محترم. يقول لك لما تاتي ونضم ليه كلام بقى الشيخ عبد الله لما تاتي وما ضبطش اليها قبل ايه فنجعلها مبنيه على الضم. قلت لك هذا الكلام من قبل ايه؟ من قبل اليوم. لو قلت اليوم لو قلت من قبل اليوم فلو ذكرت المضاف اليه اقول من قبل. لو ما ذكرتش المضاف اليه نجعلها من قبله. خلاص وصلت ما وصلتش؟ لله الامر من قبله ومن بعده في سورة الروم. يعني من قبل الغلبة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبله ومن بعده كده. طيب لو جاء المضاف إليه يبقى من قبل. لو لم يأتي المضاف إليه قبل إيه ما قلناش قبل إيه ما ذكرت المضاف إليه فنجعلها مبنية على الضم. فهنا من قبله أولا يذكر الإنسان خلقناه من قبله. طب إيه المضاف إليه المحذوف بقى هنا؟ أي من قبل هذه الحال التي هو عليها مش كده؟ هو عمال دلوقتي يتكبر في حالة كونه شابا قويا مخلوقا موجودا على وجه الأرض. أولا يذكر هذا الإنسان أن خلقناه من قبل هذه الحال قبل أن يكون شيئا مذكورا ولم يكن شيئا إنكارته بيخي بمعنى شغل دماغك واعمل فكرك وانظر الى اصل الخلق وانك لم تكن شيئا مذكورا من قبل. من الذي خلقك قبل هذا؟ هي من خلقك اول مره؟ طب اللي خلقك اول مره من لا شيء وكنت عدم ولم تكن شيئا مذكورا انا يستطيع ان يعيدك؟ الهون اسهل اول الخلق ولا الاعاده؟ الاسهل الاعاده مش كده؟ ولو كله على الله هين سهل ولكن بيقربنا المفهوم بنقشه بالحجه القويه. فاللي خلقك اول مره من لا شيء قادر على ان يعيد ما خلقه قبل ذلك. ولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا. ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. مع بعض من أول وما نتنزل. وما نتنزل إلا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا يقسم الله عز وجل بذاته ويضيف ذلك إلى شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل فوالله قال فوربك أي فورب محمد لنحشرنهم يعني لنسوقنهم إلى المحشر وهذا بعد خروجهم من القبور بعد أن نعيدهم كما كانوا أحياء في مكان إنكارهم إن ربنا يبعثهم أحياء لا يبعثهم ويحشرهم فوربك لنحشرنهم والشياطين يعني سنحشرهم ونحشر الإيه أو الواو بمعنى معا لنحشرنهم والشياطين يعني مع الشياطين كما تقول سرت والقمر يعني مع القمر فوربك لنحشرنهم والشياطين يبقى إما بمعنى سنحشرهم وسنحشر الشياطين وسنحشر الشياطين يعني الجاحدين الذين كانوا يعبدونهم أو يؤذونهم سيحشرون معهم مين اللي بيؤذك على هذا الشر أذن مين اللي بيقول لك قول مفيش بعث ومفيش كذا يا ترى شياطين إنس ولا شياطين جن هتحشر أنت وهم رد مبكت فيه توبيخ شديد واحد أذى الآخر أذوا ده يقول ده بيوزوا يوزوا يعني أذاه باللغة العربية أذاه إلى أن يقول مفيش بعث وإيه البعث وإيه الدليل على البعث وصل صوته قد كده في قناة فضائية ولا على جرائد ولا في أي إعلام واحد دافع واحد دافخ فيه تمام فيجي يقول له مفيش بعث ومين قال ده اللي بعث وين الدليل على البعث يقول له انسى واللي اذك واللي مكلمك واللي قال لك الكلام ده انتوا الاثنين هتحشروا وتدخلوا جهنم يبقى ده توبيخ وتشديد في القول وردع وزجر لهم فوربك لنحشرنهم هؤلاء الذين انكروا البعث والشياطين الذين يؤذونهم على ذلك القول ويحرضونهم عليه وفوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم هيحشروا ويؤتى بهم حول جهنم جثيا هتشوف الحشر وتشوف انك النتيجة يعني على الركب جاثي على الركب جثيا يعني جاثيا ستأتي حال كونك جاثيا على ركبتك حول جهنم حول جهنم وهذا لما يصيبهم من شدة هول ذلك اليوم فهذا يشوف الهول نازل على ركبه شوف ايه ينزل جثيا كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية كما في سورة الجاثية وقيل جثيا من الجثوة فجثيا أي جماعات فوربك لنحشرنهم والشياطين حول جهنم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يعني جماعات جثوة وجثوة وجثوة يعني هيجوا جماعات جماعات كل مجموعة ومن أزاهم كل مجموعة ومن أزاهم كل مجموعة ومن أزاهم ستراهم جماعات حول جهنم والمعنيين صحيحين يبقى ستراهم جماعات جاثية حول جهنم مجتمعة في صورة الجثو والنزول على الركب حول جهنم ثم لننزعن من كل شيعة أي من كل فرقة خلاص الفرقة التي تبع الدين من الأديان أو قول من الأقوال الباطلة يبقى يبعثوا جماعات تعال سيدي انت جماعة ايه الدريز مش عارف ولا ايه، والتانية جماعة الانس وجماعة مش عارف ايه، كل واحد خرج عن الدين وسمى نفسه. طبعا لو هتيجوا جثيا كل واحد فيكم مجموعات، ما هو طالع دلوقتي كده كل مجموعة من الشباب في مكان من الاماكن او باتصال عن طريق ايميلات ولا انترنت يطلعوا لهم كده ايه منهاج معين. التفات بقى حول مطرب، الكلام ده مقال طويل قرأته في بيان اللي هو قبلهم مثلا في اسكندريه في فندق كذا، انتوا اولاد متبعين هنا ليه؟ ايوه ده احنا جماعه كذا. طب لكم توجهات دينيه؟ هو ده اللي يهمهم. لا مالناش توجهات دينيه الحمد لله، احنا توجهاتنا حاجه ثانيه. ايه توجهاتكم؟ ان احنا لازم نعبر عن عواطفنا ومشاعرنا، احنا دي اهم شيء. فاحنا بنجتمع هنا نعبر عن عواطفنا وعن مشاعرنا. يعبر بقى ده يشتم في ابوه، ده يشتم في امه، ده يشتم في خاله، يعبر عن عواطفه وعن مشاعره. ومجتمعين على شيء واحد. ايه هو الشيء الواحد؟ هو الديفل الشيطان. فده كل واحد حاطط له الشيطان على بنطلونه، والثانية حاطه له الشيطان على قفاها، وكل واحد حاطط الشيطان على حاجه، وداخلين كلهم مجتمعين على شيء واحد، على شيء واحد، مفهوم واحد. وفي بدل الجماعه بالصوره ديت الاف. كل هؤلاء الخارجين المارقين عن دين الله عز وجل العابدين لسواه سبحانه سيجثون، يعني سيجتمعون حول جهنم. تعالوا انت زي ما انتوا كده بالحال دوت. قال لك والصحابي اللي عامل معاهم اللقاء لقى واحد لما دخل كلهم ما شاء الله قاموا وضربوا تعظيم سلام والدنيا اتقلبت كلها. اتاري ده الايه؟ اشدهم عتيا بلغه القران. هذا اشدهم عتيا. قال ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا، يعني اعصاهم لله واعتاهم من كل طائفه، يعني اشدهم بغيا وفسادا. العثو والعتو اللي هو الفساد في الارض. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا، يعني اعصاهم واعتاهم. فاذا اجتمعوا طرحوا في جهنم. قال والعتي مصدر كالعتو وهو التمرد في العصيان. والمعنى لننزعن من اهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. واضح؟ فكما كان مبرزا في الدنيا هو اللي في وسطهم كده اللي ظاهر، لازم يكون مبرز في النار كمان، يكون اول واحد يجاب من افاه، اول واحد يتشد من ناصيته، اول واحد يجر على وجهه. وهؤلاء تبع له يخزفون جميعا في جهنم. فهؤلاء المنكرين للبعث، هؤلاء المنكرون للبعث يجتمعون جماعات كما كانوا في الدنيا، ولكن في صورة الذلة والمسكنة، في صورة الذلة الجاثين على الركب. ثم ينزع من كل شيعاء من كل فرقة منهم أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم تمردا، اللي كان أشدهم في الشر والفساد. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لا نحن، اللام للتأكيد، وخلي بالك من التأكيدات المتكررة دي، لنحشرنهم لننزعن لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. الصلي لها معنيات، إما الدخول وإما الشوي. يقول لك شاة مصلية يعني شاة مشوية. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، من فيهم اللي يستحق أن يتشوي بالنار شوي الحقيقي. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، من أولى بصلي النار أي بشويها وحرقها. نسأل الله العافية. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. شيخ خالد، ما معنى جثية؟ جاثين على الركب لها معنى ثاني من الجثوة، يعني الجماعة تماما. ما معنى عتية؟ شيخ وليد، ها العتي يعني العاصي المفسد. ما معنى صلية؟ الدخول والشوي. الدخول والشوي خلاص. طب يلا كل واحد سمع الجار والعتي دي الثلاث ايات دول. فوربك لنحصرنهم. يلا بسم الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. آية تشيب لها الرؤوس لمن كان له قلب. الكلام كان عن الشياطين والظالمين والعتاة الذين يصلون النار. ثم التفت الخطاب وإن منكم، التفات مخيف جدا يا اخوان، التفات مخيف جدا لما يكون الإنسان يحدث مجموعة من الناس كلهم أنتم الذين ظلمتم فلان، وأنتم اللي قتلتم، وأنتم الحكم عليكم بالإعدام، وأنتم اللي فعلتوا كذا وأنتوا كذا. ثم يلتفت فجأة إلى أناس آخرين يقول لهم وإن منكم إلا كان كذا وكذا. هذا الالتفات المباشر إلى الناس جميعا، وإن منكم أيها الناس، الخطاب للناس أو للإنسان المذكور، ما منكم من أحد. إن بمعنى ما، قال تعالى إن أمهاتي، يعني ما أمهاتهم، إن أمهاتهم، إن منكم يعني ما منكم، إن منكم إلا واردها. ها هذه الها تعود على إيه الضمير ده؟ إن منكم إلا وارد النار. شوف لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول للخلق وإن منكم إلا واردها، النار بزفراتها وجحيمها وسعيرها ولهيبها وبعد قعرها وما فيها من الأهوال، يقول عز وجل إن منكم إلا واردها. ما معنى واردها؟ يرد النار. قالوا واردها أي داخلها. فالورود المعنى الأول أي الدخول. المعنى الثاني قالوا الورود هو المرور فوقها على الصراط، وكلاهما مخيف. لما أقول لك هتدخلها وأقول لك هتمشي فيها وتبقى هي تحتك ومش ماشي على طريق، ده أنت ماشي على حد أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه خطاطيف وكلاليب، ولك سابق أعمال توجب النار، فكلاهما يوجب الرعب في القلب. إذن الورود له معنيان كلاهما مخيف. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الكل، أن كل الناس يرد، ولكن لم يثبت النجاة إلا لطائف. كلها يهلك وكلها يسقط إلا الطائف، فهل حقق الإنسان هذا الاستثناء؟ ما يدري. فيبقى الخوف قائما، ويبقى هول ذلك الموقف لا يغيب أبدا عن القلب. الورود سواء بمعنى الدخول أو بمعنى المرور، والمرور كما يقال فلما ورد، ولما ورد ماء مدين، نفسر القرآن بالقرآن، ورد ماء مدين يعني مر عليه، لكن مش معناها نزل في المية، صح؟ فقال ورد ماء مدين يعني مر عن ماء. طيب مر الدخول ده معناه ايه؟ المعنى الاول اللي قالوا طائفة من اهل العلم دخول الدخول، يدخل الناس كلهم النار، النار يدخل النار. اسمع الى اقوال السلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل احد، خرج الامام احمد والحاكم وصححه عن ابي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ننجي الذين اتقوا. قال فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له الخلاف اللي حصل ما بينه، فقال وأهوى بأصبعه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا رب انطرش لو كنتش سمعت الكلام ده. فأشار يديه وقال صمتا إن لم أكن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سمعت يا جابر؟ قال لا يبقى ضر ولا تاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا، نترك يعني الظالمين فيها جثيا. الأثر الثاني أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبياقي عن مجاهد، أثر موقوف على مجاهد، بل عن ابن عباس قال خاصم نافع ابن الأزرق ابن عباس، فقال ابن عباس الورود الدخول، وقال نافع أي نافع ابن الأزرق لا، فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إيه معنى واردون في الآية دي؟ داخلوا مش كده ولا إيه؟ ولا الكفار راح يدنون برا حوالين النار. ثاني إنكم أيها الكفار وما تعبدون، المعبودات اللي بتعبدوها من دون الله حصب جهنم، يعني حصب جهنم أنتم الحجارة اللي هتوقد بها النار، أنتم لها واردون، يعني واردون يعني داخلون. قال وردوا أم لا؟ من القائل؟ ابن عباس يرد على نافع. وقرأ قول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فرعون يقدم قومه فأوردهم النار، يعني يعني جابهم حوالين النار ويعني أدخلهم النار. قال فأوردهم النار أوردوا أم لا؟ ابن عباس مش أي حد، متانة واستحضار لآيات القرآن. أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا. كلمة جديدة جدا من ابن عباس رضي الله عنهما، قال وأنا وأنت هندخلها فشوف هنخرج ولا مش هنخرج. وهذا ما ينبغي أن يكون في قلب المسلم، هتدخل هتدخل لكن شوف بقى شاطر هتخرج ولا لا. فجد في الأعمال اللي هتخرجك من النار لأنك داخل داخل. فأنا وأنت هكذا يقول ابن عباس سندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا. يعني بيقول له شوف عندك أعمال هتخرجك من النار ولا لا، شوف عندك تقوى هتخرجك من النار ولا لا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم مبشر أو مبشر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا؟ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. الحديث يثبت أنه هيدخل ولا مش هيدخل؟ قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج فيلج النار إلا يبقى هيلج ولكن تحلة القسم شيء يسير القدر يسير. وأخرج الإمام أحمد البخاري في تاريخه وأبو يعلى والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. قال ولا حديث في تفسير هذه الآية كثيرة جدا. إذن الورود يقول المصنف لا يخفى أنه هو المرور على الصراط أو المرور على جهنم. قال وهي خامدة فيه. الكلام بالنسبة لمين؟ للمؤمن الذين اتقوا. قال ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة، فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعدا من عذابهما أو بحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها وهو الصراط. كل هذا كان على ربك حتما مقضيا أمرا محتوما قد قضاه الله عز وجل. ثم ننجي الذين اتقوا. افهم بقى الكلمة دي كويس جدا لانك داخل او مارر واللي بيمر بيسقط الا الذين اتقوا. اعصب موقف من مواقف يوم القيامة هو اخر ما فيها من الشدة، فمن نجا منه فقد نجا ومن هلك فقد هلك. الاشد مواقف القيامة اهوال القيامة كثيرة من أول ما ينفق في الصور ويفزع الخلائق ويخرجون ويمثلون ويزدحمون وتدنو الشمس من الرؤوس وكل هذه الأهوال، لكن أشد هذه الأهوال هذا الموقف ورود النار. ورود النار وما أدراك ما النار وما أدراك ما النار. قال سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا. شرحنا قبل كده معنى التقوى وهنعيده تاني دلوقتي بسرعة كده، خاصة قول الصحابة لما قال أمررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فكيف تفعل؟ قال أرفع ثوبي وأتقي. لما بتمر الطريق فيه شوك بتعمل ايه؟ أول حاجة رد تروح شايل الثوب، لأن ممكن أعدي بس يعلق شيء بالثوب وده اللي بيبقى صعب جدا، مش كده؟ فأول حاجة بيرفع الثوب. قال وأتقي يعني أحاول برجلي أنزل في مكان ما فيهوش إيه؟ في مكان ما فيهوش شوك. الصورة دي أوعى تنسوها نفسي كده نرسمها في لوحة. الجماعة اللي بيرسموا كويس يرسموني واحد شايل ثوبه كده، الصورة من تحت بس مش فيها روح ولا حاجة، الجزء اللي تحت شايل الثوب رافع الجلابية والبنطلون كده وشاددهم لفوق وبيعدي برجله في مكان نظيف بعيد عن الشوك، ارض مليانة شوك وزجاج وحاطط برجله بيبعد عن الشوك. لان الصورة دي الصورة اللي هتشوفها بعينك دي لو رسمت امامك او استحضرتها في ذهنك كل ما هتيجي تمر بمعصية او مخالفة هتفتكر المنظر ده. ارفع هدومك وابعد برجلك وما تنزلش في مكان فيه شوك، المكان اللي فيه فتنة، المكان اللي ممكن يبقى فيه معصية، المكان اللي ممكن فيه مخالفة هيجيب رجلك في النار. دي معناها هيجيب رجلك في النار. انت نازل النار نازل هتنجو اذا اتقيت. هو ده التقف، هو ده التقف. ما معنى التقف؟ يشوف المكان اللي فيه معصية او الشيء اللي فيه شبهة ويبعد. تخيل واحد في الارض دي اللي هو ماشي فيها لها شيء هو مش عارف اذا كان ده رمل ولا زجاج، ينزل فيه ولا ما بينزلش؟ بينزلش، يبعد عنه ليتقي. فبيتقي ما تيقن انه شوك وزجاج، وبيتقي ما يحتمل ان يكون شوكا او زجاج اللي بنسميها الشبهات. ده اللي عايز ينجو، اللي عايز ينجو. غير كده هيعلق بقدمك وثوبك هذا ما يدنيها وما يجرحها. لا، المعاصي والذنوب هي اللي بيجيب الرجل في النار. هو ده المثال اللي مش عايزين ننساه ابدا. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللي كانوا كل ما يشوفوا مكان فيه معصية يبعد. لكن اذا كان كل بقى حرام بيقع فيه، ربا ده يوقع في الربا، رشوة ده يوقع في الرشوة، نظرة حرام ده يوقع في النظرة الحرام، لمسة حرام ده يوقع في اللمس الحرام، مكالمة حرام بيقع في مكالمة حرام، اي حرام هو ماشي يخبط في الحرام هتيجي رجله في النار. ما هو ده طريق النار، وهي دي الاسباب الموجبة للنزول في النار والتعذيب به. الصورة دي ما تغيب عن ذهنك ابدا. ثم ننجي الذين اتقوا. اتقوا ده مش لفظ، مش كلمة، اتقوا ده فعل، فعل. فلان متقي فعل. نبعد يا عم احنا مالنا وملهم، خلينا في طريق السلامة ونبعد عن النار. طيب ما نروح نسافر اوروبا وننزل ونشوف، يا عمي ابعد الله يسترها واياك، عايزين نبعد عن النار، مش ننزل لمكان يوجب لنا النار. تعال يا عم نتاجر في كذا، يا عم ده مش عارفين حلال ولا حرام، ابعد، عايزين نتقي، كل العمل ده اللي هيجيب رجلينا في النار. وهكذا اي فعل اي قول شوف حلال ولا مش حلال، عشان سوى ذلك سيزلق بقدمك في النار. وإن منكم إلا واردها، ده شيء يقيني حتم مقضي، كان على ربك حتما مقضيا، خلاص قضاه سبحانه وتعالى كتبه عنده، كل الخلق هيارد النار. فبقي شيء واحد الذي ينجيك من هذه النار، هو التقى. شوف ايه مساخط الله واسباب غضب الله والاشياء اللي بيكرهها رب العزة، الشيء التي لا يحبها ولا يرضاها، وابعد عشان ما تبقاش في هذه النار، نسأل الله العافية. ثم ننجي الذين اتقوا، اي اتقوا ما يوجب النار، اتقوا الكفر والمعاصي، اتقوا ترك ما شرعه الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا، لان خلاص ما كله دخل دخل، ونبقي فيها الظالمين، ونذروا الظالمين فيها على الحال التي كانوا عليها في هولها، وهو حال الايه؟ الجثوم، النزول على الركب، يبقى على ركبه ويجر على وجهه في النار، نسأل الله العافية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، ابشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.